بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وسائر الصالحين، أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا، ونسأله عز وجل أن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحبابنا الكرام، أحببنا أن نذكر في هذه الحلقة شيئا من معنى الشهادة الأولى، من معنى أشهد أن لا إله إلا الله. لما في هذه المعاني من الأمور العظيمة التي يحتاج إليها كل مكلف. معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أعلم وأعتقد وأعترف. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهنا أحب أن أنبه على اللفظ، أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن عليها سكون، فلا نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونسكت، إنما نقول أن لا، إما بإدغام وإما من غير إدغام. إن قلنا أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، كلاهما صحيح. لكن لا نقول كما يقول بعض الناس الجهال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة تصير ناقصة. فإذا يا أحبابنا الكرام، أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله. لا نقول كما يقول بعض الناس الذين ابتعدوا عن العلم لا معبود إلا الله، بل نقول لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. وما معنى العبادة؟ العبادة كما عرفها اللغويون هي غاية التذلل، هي نهاية التذلل، كما شرح وبين ذلك شارح القاموس العالم اللغوي محمد مرتضى الزبيدي وغيره من علماء اللغة كالأزهري والراغب الأصبهاني، بل قال الإمام الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي: العبادة أقصى غاية الخضوع والخشوع. هذا معنى العبادة، وهذا المعنى هو الذي يستقيم لغة وعرفا. وليس معنى العبادة مجرد التوسل أو مجرد الاستغاثة أو مجرد الخوف كما يتصور بعض الناس، إنما معناها كما بينا غاية التذلل، غاية التعظيم. نعم، نحن نحب الصالحين ونعظم أولياء الله، لكن دون تعظيمنا للأنبياء، ونعظم الأنبياء لكن دون تعظيمنا لله. وأما غاية تعظيمنا فيكون لله رب العالمين لا شريك له. فإذن العبادة معناها أقصى غاية الخشوع والخضوع. هذه العبادة التي من صرفها لغير الله يصير مشركا والعياذ بالله تعالى. أما مجرد التوسل، مجرد الاستغاثة، مجرد أن يتذلل إنسان لآخر، لا ينطبق عليه تعريف اللغويين لكلمة العبادة. لذلك يا أحبابنا الكرام، تهور بعض الناس وزادوا في الغلو لما أطلقوا عبارات التكفير على المسلمين الذين يتوسلون إلى الله بالصالحين. التوسل إلى الله بعباده الصالحين كأن تقول: اللهم إني أسألك بنبينا محمد النبي الرحمة، وما شابه ذلك. هذا أمر جائز في دين الله، لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين. معناه لا يقال له: أنت لما توسلت إلى الله بمحمد فقد عبدت محمدا، حاشا وكلا. المسلم لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوسل إلى الله بالصالحين قربة إلى الله، عمل حسن في دين الله، لا يقال فيه عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المتهورون الذين أطلقوا ألسنتهم بالتكفير على من توسل إلى الله بعباده الصالحين فقد خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة، خرجوا عن النهج الذي كان عليه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، من حيث الإجمال: أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يحشرنا يوم القيامة مع عباده الصالحين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.